الإنسان جواه فطرة إنه يدين لله سبحانه وتعالى، فطرة إنه يدور على اللي خلق ويقول له عايز مني إيه، أنا تحت أمرك يا رب يا اللي خلقتني. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إحنا منهجنا كامل عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس، وبعد كده نتعارف كشعوب فيوصل الإسلام بمعنى الحقيقي الكامل للعالمين. نشرت إحصائيات قبل الشهر من في مركز بحث في جامعة ويلز هنا في بريطانيا، يتعجب أصحابها من ظاهرة انتشار الإسلام بين المثقفين، ليس بين السجناء أو المساكين فقط، وبين الأوساط المثقفة. وهنا في جامعة كامبريدج نجد أن بعض الأساتذة هم فعلا في السر يدينون بدين الإسلام، وأنا أعرفهم ويحضرون خفاء صلاة الجمعة. ما اقتنعوا بالإسلام لأنهم رأوا أحوال الشرق الأوسط فتعجبوا وانبهروا من هذا الجمال، أبدا، إنما دخل قلوبهم الإسلام لأنهم قارنوا ودرسوا النظم الفكرية وعرفوا فشل النظم الإلحادية أو القديمة التي كانت فعلا تسود الجامعات في عصر الملكة فيكتوريا مثلا، وأرادوا شيء أكثر إقناعا لعقولهم فدخلوا الإسلام. وما أكثرهم من كبار الفلاسفة يدينون بدين الإسلام، ومع جميع ما يحصل في عالمنا الإسلامي من أمور مؤسفة وظواهر قبيحة، في نفس الوقت الإسلام بخير وفي الغرب وفي أقر ديار الغرب. ديننا منظومة متكاملة بتحمينا دنيا وآخرة، وبتخلينا المنظومة دي دايما ذاكرين لله سبحانه وتعالى، لأنه كده ولا كده هنبقى عايزين نذكره يوم القيامة. وأنا بستحضر دلوقتي في الكلام عن اليقين الآية في سورة البقرة، واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني أنتوا في مشوار هتحتاجوا حاجة تساعدكم، استعينوا، استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة تقيلة على الإنسان في الأول، لكن لما بيفوق بيخشع بيعملها بنفس، ما بتبقاش كبيرة عليه ولا صعبة. الصلاة برضو في الأول كان واخدها أنها إسقاط فرض، يعني عشان لما أموت أنا عملت الخمسة، يوم الأربع عملت الخمسة، يوم الخميس عملت الخمس صلوات وخلاص. لا، هي صلة بتمدك بقوة، يعني بتحس أن أنت أصلا ليك ظهر. يعني أنا رايح النهاردة عندي تصوير أو عندي شغل أو عندي أيا كان إيه اللي بيحصل، انا رايح عندي ميتنج مع اللي بايده كل حاجه، بصلي عشان اتكلم معاه واقول له انا عايز كذا وكذا وكذا وكذا. وفي نفس الوقت لما احنا كبشر، لما يبقى رئيسك في الشغل او اي حاجه عندك ميعاد الساعه 5 عشان الموضوع ملموس بس شويه، تلاقيك من 4 بتبتدي تلبس وتنزل جري وتروح. انت عندك الخمس مواعيد دول انت محددهم من اول ما اتولدت، يعني انت عارف ان عندك خمس مواعيد في اليوم، اعتقد ان ما فيهاش كلام اصلا. ابن السبيل هو شاب مغترب انقطعت عنه السبل، وهم كتير. شارك معانا في مصر الخير نساعدهم يكملوا مشوارهم الدراسي، لأن فرصتهم في تنميتهم. اتبرع على حساب 100 في جميع البنوك المصرية، أو اتصل على 16-140 يصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيه هو العطاء؟ إننا نرعى طفل يتيم ونوفر له كمان التعليم، إننا نبني مستشفى خيري ونوفر فيها علاج لغير القادرين، إننا ننمي ونأسس، إننا نوفر سكن آمن للطالبات، إننا نمد إيدينا المحتاج. جمعية الشيخ الحصري هدفنا هدف واحد، إن العطاء يوصل لكل واحد. جمعية الشيخ الحصري، نبع العطاء. كان أحد أساتذة العمارة يدرب طلابه في السنوات الأولى، فطلب من الطلبة أن كل واحد يرسم حجرة إبليس، حجرة الشيطان. فجاء كل واحد من الطلبة وهو يرسم الحجرة على أنها مليئة بشواهد القبور أو مليئة بدخان وجماجم، التصور البدائي الشعبي للشيطان. إلا واحد فقط هو الذي حاز إعجاب الأستاذ، الذي رسم حجرة كل شيء فيها معكوس، اليمين يسار واليسار يمين والفوق تحت والتحت فوق والكبير صغير والصغير كبير. حجرة ليس فيها أي مشهد من المشاهد البشعة المخيفة، لكن فيها تلبيس، فيها قلب للحقائق، لأن مهمة إبليس ومهمة الشيطان في الحقيقة أن يزور عقلية الإنسان وطريقة التفكير بحيث يعكس له كل المفاهيم. على فكرة في ناس ممكن تسأل في رحلة اليقين، طب إيه بقى لازمة الشيطان؟ أنا معاك يا عم، وامتحان وهنرتقي وكل الكلام ده، طب هو ربنا بيصعبها علينا؟ هو الشيطان طول من التولز اللي ربنا بيختبرنا بيها في الدنيا. هو لازم يكون في امتحان يعني، وفي اسئله صعبه واسئله فيها تركه وفيها لفه وبتاع، علشان تعرف الاجابه تبقى طالعه من يعني فعلا عن وعي وعن فهم وعن فهم عميق للي انت بتذاكره ده. وهو بكل تاكيد موجود، وانك تختبر في كل دقيقه وفي كل فعل وفي كل قول، وهو ده المدخل الأساسي اللي هتعرف منه أنت فعلا إنسان. عندما أتيح لك من المغريات اخترت أي طريق. الشيطان نفسه مدرك حدود قدرته. أنا معرض لفتنة الشيطان طول ما أنا بعيد عن اللي خلقني وخلق الشيطان. كان أوان إن إحنا اللي نعمل لإبليس تلبيس، إحنا اللي نقول له لأ، مش أي حد هيتكلم في الدين. إحنا كنا نايمين وبالنسبة لنا أي واحد بلحية أو بيتكلم فصحى أو غيره أو مفكر فعنده شوية في علم النفس أو غيره بيتكلم، يبقى ده مرجع. لأ، لما يبقى فيه تطرف من ناحية ناس بيقولوا كلام أي كلام باسم الدين، كان لازم ينشأ تطرف اسمه أنا ما بصدقش حد. مفيش حاجة اسمها مرجعية أصلا، مش لاعب معاك وأنا ودماغي وبس. في قصة حصلت في ساحة من الساحات في مسجد من المساجد في الأمة زمان. كان بيبقى فيه حلقات علم بتبقى في المسجد، لكن المسجد ده كان واسع ساحته قوي، فبقى فيه ناس كتير قوي بتعلم فيه. فواحد سأل صاحبه اختار ازاي المرجع والشيخ، فخده من ايده حب يعلمه عملي، وراحوا الحلقة من الحلقات كده لعالم يعني معروف عنه ان مش ده الانسب، ما خدش العلم من العلماء، تصدر لوحده. فراحوا للحلقة عند الراجل اللي ما تعلمش كويس ده، وبدأ يعلم الناس مع نفسه كده ووقفوا. فالراجل ده قال لهم اتفضلوا، فاللي بيعلم صاحبه قال ايه؟ لا أجلس، مش هقعد. قال له ليه؟ قال له في نفسي منك شيء، يعني مش مرتاح لك. فالتاني اللي عامل فيها شيخ عمل ايه؟ قال له وأنا في نفسي منك ألف شيء، اذهب عن الحلقة وأنا بقى مش طايق. شوف في حاجة بتحصل كده معينة، ايه ده أكيد مش بيمثل الدين. هي دي لازم، ده هيثمر حاجة. أما الراجل واخد صاحبه للحلقة اللي معروف انه العالم اللي فيها ده سنده متصل، متعلم من العلماء، أرشدوا أساتذة كتيرة، وعمل معها نفس الحكاية. رجل قالوا متفضلوا، قالوا لا أجلس. قالوا لماذا؟ قالوا في نفسي منك شيء. فأكب الشيخ يبكي، الشيخ قاعد يبكي، وقال له يا بني ما ظهر لك من معايبنا فما ستر أكثر، فادعوا الله لنا، فأرجوك ادعي لي ربنا. فخد صاحبه على جنب قال له إيه؟ قال له فهمت خلاص، إنه لو الإنسان اللي بيقول أنا عالم ومرجع ده وبيتصدر للتعليم أرشدوه أساتذة وأجازوه وخد أدوات العلم واتصل سنده في الرواية والدراية والتزكية وكل اللي احنا بنتكلم عليه ده، لازم ده هيثمر حاجة. الحاجة دي هي التواضع والسمت، لمحة من السمت النبوي الشريف، فهيتعامل زي التاني. فدي نقطة لازم تبقى في بالنا واحنا بنتكلم عن اختيار الشيخ، اختيار المرجعية. لما بيفسد المرجعية ويطلع دعاء اتعلموا من ناس هم نفسهم كمرجعية مش سلام، طبيعي انه تبقى الدعوة مش على بصيرة، ظاهرا في الكلام اللي بيتقال وباطنا في الحال اللي بيتقال بيه الكلام. ومثل مهم جدا ممكن يتضرب هنا، صلاة الجمعة. ما ينفعش خطبة الجمعة اللي المفروض تكون مرتبطة في أذهان الناس بالنور والهداية والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى، وأن اللي واقف بيكلمني واقف مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تبتدي ترتبط في أذهان الناس بالطاقة السلبية، بسبب أنه واحد ما فكرش بس في أثر أسلوبه والحالة اللي هو بيتكلم بيها على الناس. ده من ناحية الأداء وطريقة الكلام. لكن تعالى بقى للمحتوى، التكرار. التكرار يعلم الشطار، بس التكرار بيكئب الجيل الجديد. أنا بصلي صلاة العيد بقالي كذا سنة بسمع نفس الخطبة بالحرف، يعني الراجل بيتكلم على جليبيب بنفس الطريقه، بنفس المونوتون في حتت، والتون يعلى في حتت وتنتهي بعياطه في الاخر. تكرار، مفيش اي حاجه جديده، مفيش فكره جديده، واحنا بقينا جيل بيزهق من نفسه. فعلا في خطباء لما بيتكلموا بيتكلموا من حتة تانية غير السكينة، حتة مش هادية بجد. العيال الصغيرين عموما ما بيفكروش قوي في محتوى الكلام، هو نصه مش فاهمينه اصلا، خصوصا لما بيبقوا اصغر في السن بيسمعوا بس اصوات. لما تسألهم الانطباع بتاعكم كان ايه لما بيروحوا جامع هادي والراجل اللي بيلقي الخطبة فيه يعني هادي، بيرتاحوا جدا، بيكلموا كلام ايجابي. جرب تسألهم حسيته بايه لو كان الخطيب بزعق، هتلاقيها دايما احساس لا مش عايز اروح تاني، حتى ما يبقاش عارف يشرح ليه، لكن هو جات له الطاقة السلبية، طريقة الكلام سلبية. ندعو الى الله ازاي لو بنكره المعصية والعاصي، لو بنتعامل مع العاصي ان احنا مش طايقينه؟ ادعو حد ازاي الى الله وانا بكرهك، مش عايز اتكلم معاك؟ ادعوك الى الله ازاي؟ عشان كده في فرق ما بين الذات وما بين العمل اللي بيصدر عن الذات. الانسان ذات، ممكن ظروف معينه تبقى اضطرته، مضغوط، معمول، مر بابتلاءات صعبه، لو انا كنت مكانه كنت عملت 3 اضعاف المعاصي دي مثلا والعياذ بالله. انا ما اعرفش ظروف كل حد، وما اعرفش خواتيم اعمال كل حد، وما اعرفش اللي بيمر جوه نفسه نيته انه يتوب ولا لا، ما اعرفش حاجه. انا ما اعرفش غير العمل اللي قدامي الواضح الصريح المعصيه، فبكره تلك المعصيه، لكن بظل حاطط امل في كل الناس، لاني فاكر المبدا اللي احنا عمالين نقوله مع بعض، البشريه في الاصل فريق واحد. من اكبر المطبات اللي بتواجه الناس في رحلتهم لليقين فتنه ان الامه مش متحده، الامه متفرقه. انا كشاب اكبر اقول ها انا اقتنعت وابتديت اتدين واقرب من ربنا، ويلا يا امه واحده وربنا بيكلمنا كلنا وبنقول مع بعض اياك نعبد واياك نستعين، وبقرا في القران الكريم انما المؤمنون اخوه، وبص حواليا الاقي امه متفرقه منقسمه الى جزر كتيره جدا جدا جدا، مش امه واحده خالص. حصل بعد الثوره حاجه سلبيه، انه الناس بداوا يصنفوا حسب المعتقدات والافكار، حسب الاتجاهات، اخوان وسلف وليبرالي وعلماني. فهو انت بتدي ليبل كل حاجه عشان تعرف بقى تهاجم وتخبط وتشتم وتعمل. انت بتحب تسمي كل حاجه اسم لمجرد انك بس تشاور مش اكتر. انت مش عارف تشاور فبتسميه اي اسم، الاسم ده انت بتحط عليه ما ينفعش يتغير. وانت يا مجوسي يا رافض يا عميل اصفهان، يعني هذا 40 سنه. وانت يا علماني يا وجود يا ليبرالي يا كينوني، حس نفسك تضحك علينا بصلاتك وصومك يا اخويا، ها بلا في شكلك. وانت يا متصوف يا مبتدئ حق الشركيات، حي انت اللي جابك يا ابني هنا، مين اللي جاب الواد اللي واقف ده؟ تعال يا حبيبي، تعال يا ضناي. ممكن تشعللها، وعلى فكرة انتوا اللي شعلوها مو انا. يعني مين ينكر انه ما بيصنف الناس؟ مين ينكر انه ما بيصنف الناس؟ مين ينكر انه ربنا ما كان كلمة تحريش؟ ولا عارف نقول كلمتين على بعض وزي ما بص يا سيدي ده. في معنى مهم جدا انه يكون في ذهن الانسان المؤمن النهارده في الدنيا المعاصره في القرن اللي احنا عايشين فيه ده، وهو معنى انه في نوعين من الحضارات، نوع حضاره بتؤمن بالغيب ونوع حضاره لا تؤمن بالغيب. مهم جدا التفرقة دي تبقى في ذهن المؤمن اللي اتولد النهاردة ومتلخبط، عايش في بلاد بتؤمن بالغيب بس بيشعر جواه بتناقض. هل يفض في الشوارع بالانجليزي؟ الشركات دلوقتي الكبيره اسمها بالانجليزي، افلامنا كلها مسروقه من افلام انجليزي، اغانينا كلها ما فيهاش عربي بقت انجليزي، بما فيه اغنيه يعني. ما اعرفش هل ده جاي من كتر من دخول الانترنت ودخول التكنولوجيا الزايد عن اللزوم والقنوات الكتير، الدش والقنوات دي، الحاجات دي ما كانتش موجوده واحنا صغيرين. انا بشوف قرايبي مثلا تلاقيه قاعد مع عندهم 8 و9 سنين قاعدين مع اصحابهم كلهم مصريين وبيكلموا كل الحوار كله بالانجلش. طب ليه يعني؟ ما انتوا احنا ما كناش كده خالص واحنا صغيرين. فبقى كل حاجه انت واخدها من بره، ما بقاش تقريبا ما عندكش هويه، ما عندكش حاجه انت مفتخر بيها قوي، فبتحاول طول الوقت تبقى محافظ عليها. ما فيش لبس لينا، ما فيش شكل عام، ما فيش اصول زي اليابان مثلا اللي هي خدت الحاجات الكويسه من العالم التكنولوجيا لكن احتفظوا بحضارتهم وتقاليدهم. احنا ما احتفظناش بحضارتنا وتقاليدنا، لدرجه ان انت لو تحتفظ بتقاليدك ممكن يقولوا عليك ايه ده بيئه مثلا. بس في ثقافه هي اللي بتسود، في ثقافه هي اللي فكرها بيفرض نفسه على الباقين. الغرب زي ما احنا بنسميه او اوروبا ان شئت تقول او انجلترا اللي احنا فيها او غيره، الثقافه الغربيه ساد فيها الفكره اللا غيبي. Women are treated in a way that doesn't take into account the fact that they're individuals. You know, perhaps you're looking only at their appearance, their bodies, and you're not treating them as if you would, as if they were other human beings. You are treating them as if they are, I suppose, simply a physical object. You know, if you think of anything like strip clubs or men's magazines, treating women as less than a person, as something that's sort of more of a commodity, something that can be bought or sold, or isn't equal in worth. عشان كده أنا ما بحبش طريقة اللي ما بيبقاش منصف وهو بيتكلم عن تعامل الغرب مع المرأة. احنا الخطاب المعروف اللي حفظناه خلاص اللي هو احنا مظبطينها وهم ظالمينها وكله تمام. لا لا لا لا، الخطاب ده عايز تجديد. صباح الخير، احنا ظالمينها في نظرتنا لسه. لا، احنا نظرتنا للمرأة كمجتمع عربي يعني ومجتمع مسلم لسه عايزة ترتقي تاني. الاسلام حاجة وتطبيق المسلمين لسه حاجة تانية. هتقولي ايه يعني والناحية التانية مش ظلمينها؟ لا ظلمينها. ايوه، في طبعا ظلم معين، بس على فكرة الظلم نتج عن جهل. هما بيحاولوا ينصفوها ويقيموا العدل معاها من غير الوحي، ما معهمش كتاب رباني بيقول لهم ليس الذكر كالأنثى، التعامل بكذا، الشرع الشريف كذا. النظرة السوية النهاردة للي عايز يبقى منصف وهو بيتكلم، تجديد الخطاب بقى، هو انه الست مظلومه هنا وهناك. ده نوع ظلم وده نوع ظلم، مش هينصفها غير ربنا. على فكره الراجل دايما بيظلم الست ما لم يكن منضبطا بوحي رباني من عند ربنا اللي بيهذبه وبيظبطه. الراجل بيظلم الست، القوي عموما بيظلم الضعيف، والراجل شايف نفسه اقوى من المراه على المستوى الجسدي وغيره، فبيتعامل معاها كده، ما بينصفهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. فالمراه في الزمن ده فعلا محتاره ما بين ظلمين، ظلم بيتعمل باسم الدين والدين منه بريء تماما، والناحية التانية ظلم بيتعمل باسم التحرر وغيره، وهو فعلا جواه حتة حلوة بس حتة وحشة. والحتة بقى الأنقح بالبلدي كده، انه حتى التغرب والويسترنايزيشن ومحاولة تقليد الغرب والثقافة بتاعة الشكل والتحرر والقلع اللي هما بدأوا يكتشفوا انها غلط، احنا لسه جايين نبدأ الفيلم ده من اوله. فالنهاردة لاقي واحدة لسه بتبدأ مثلا بفكرة ان انا حقي ان انا اقلع، فنلاقي صورة او غيره نزل على الانترنت باسم الحرية. سيبك انه ده حرام وغيره، الكلام ده قديم. فسبحان الله لما تبقى المغالطة وصلت إلى درجة إن إحنا بنقلد الغرب في حاجته القديمة، فأكتر وقت هم محتاجين فيه إلينا وإلى الهدي الإلهي اللي هو معانا. الكلام ده مش معناه إن إحنا عندنا في الأمة وفي المنطقة العربية بقى إحنا نموذجيين قعدنا نحلل مع بعض الآخر، فلا لا لا، تعالى تلاقي عندنا على المستوى العملي الحق كله. أنا بتكلم إن إحنا عندنا في المنهج الحق والعدل كله والخير والجمال. على المستوى التطبيق طبعا في أفعال كتيرة من اللي احنا بنقعد نفصل فيها بتتعمل فيها ظلم للمرأة. مجتمعنا مجتمع ذكوري وبيظلم دايما المرأة في حاجات كتير، زي في التحرش مثلا، زي في المعاكسة، زي ما تحصل مشكلة بين راجل وست، مش بتقف في صف الست لان هي الأضعف. يعني ما تيجي تقول رأيها، يعني ما تيجي تقول رأيها في حاجة بتتعامل ان هي حاجة أقل. ظلم في التعليم، ظلم في الجواز، ظلم بعد ما تتجوز في الحياة بينها وبين جوزها، ظلم مع أولادها، ظلم من وهي صغيرة مع باباها ومامتها. طبعا طبعا المرأة مظلومة ولكن ليست ضعيفة. كان في دراسة عملها الجهاز المركزي للإحصاء،

وبصينا على ثقافة اللا غيب وقارناها بثقافة الغيب، فكان لازم نشوف نفسنا في السياق الأكبر كأمة واحدة، أمة لها وظيفة الأنبياء الكرام عليهم السلام. ربنا عايزنا يبقى عندنا يقين ونعيش ديننا وإحنا موقنين ونرجع له سبحانه وتعالى، ونخلي أكبر قدر من الناس على الأرض عندهم يقين برضو، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو اعتبرنا الدنيا دي رحلة، وقت قصير بنعيشه على الأرض وبنرجع للي خلقنا، فأهم حاجة لازم نحصل عليها في الرحلة دي هي اليقين.